أبو الزناد. كنا قرأنا في الدرس الماضي أن عمر بن الخطاب سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة البقرة، واستنكر قراءته واحتكم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يقتصر عمر على الاستنكار بل كذبه عندما قال له ما نقرأك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذبت. وهناك بحث في القراءات المختلفة في سورة القرآن، ما أدري أهو لسيوطي في الإتقان في علوم القرآن أم أين، من يذكره؟ هذا الذي استنكره عمر، ذكر الكلمات التي قلت على خلاف المشهور كلها. المهم أن عمر بن الخطاب ما كذبه من فراغ، كذبه أنه سمع القراءة غريبة، لكن القرآن نزل بهذا وبهذا. يقول الحافظ بن حجر مناسبته للترجمة من جهة، يعني الترجمة ما هي؟ باب ما جاء في المتأولين، يعني أنه يحكم على الشخص بغير ما يستحقه متأولا. قال مناسبته للترجمة من جهة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يؤاخذ عمر بتكذيب هشام ولا بكونه لبمه بردائه وأراد الإيقاع به، بل صدق هشاما فيما نقله وعذر عمر في إنكاره، ولم يزده على بيان الحجة بجواز القراءتين. قال البخاري عليه رحمة الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الشهير بن راهويه قال أخبرنا وكيع بن الجراح بن المليح قال فيه إسحاق حفظنا تكلف وحفظ وكيع طبل حا. وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عبد الله رضي الله عنه عبد الله هنا بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي له أخ مسمر مشهور عتبة، ومن ذريته أحد الفقهاء السبعة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. نعم. عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال الحافظ بن حجر وجه دخوله في الترجمة يعني في الكلام في المتأولية من جهة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يؤاخذ الصحابة بحملهم الظلم في الآية على عمومه حتى يتناول كل معصية بل عذرهم لأنه ظاهر في التأويل ثم بين لهم المراد بما رفع الإشكال. يعني مفاد الآية أن الذين آمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم ليس لهم أمن، ليس لهم أمن، وإذا لم يكن له أمن فالحكم عليه كبير. إذن ما هو الذي سيحصل من الصحابة؟ الحكم بعدم الأمن لكل من حصل منه لبس ظلم ولو صغيرا، واضح؟ الصحابة يقولون أينا لم يظلم نفسه، يعني عندنا ظلم خفيف، يعني مطلق الظلم ولو كان شيئا يسيرا، فنصبح مهددين بعدم الأمن. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قبل منهم ذلك، لأن الحكم بعدم الأمن ولو لمعصية صغيرة حكم كبير لمن لا يستحقه، فهم أخذوا ظاهر الآية فعذرهم. هذا وجه إدخال الحديث في هذا الباب. والإمام البخاري عليه رحمة الله ذكر الحافظ بن حجر عنه أنه يميل إلى الاستدلال بغوامض الأدلة، أحيانا يستدل بغوامض الأدلة التي تحتاج إلى إمعان كبير. نعم، المقصود هو هذا. ما وجه إدخال هذا الحديث في ترجمة المتأولين؟ الصحابة حكموا على كل صاحب المعصية ولو دقت أنه ليس له أمن، فقالوا إن بأنفسنا من منا الذي لم يظلم نفسه؟ إذن قد حكموا بالحكم الكبير على من لا يستحقه، فبين لهم أنه ليس هذا معنى الآية، لكنه عذرهم لأنه ظاهر الآية. فالذي ينظر إلى ظاهر الآية دون أن يمعن في معناها أو دون أن يسمع دليلا آخر يبينها سيحمل الآية على هذا. واستدل لهم بآية أخرى بينتها فقال ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فبين أن المراد بالظلم هنا المراد به ظلم الشرك. ثم هناك أمنان ليس أمنا واحدا، أمن من دخول النار وأمن من الخلود فيها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فالذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا لهم الأمن المطلق أنهم لا يدخلون النار، والذين لبسوا إيمانهم بظلم دون الشرك لهم مطلق الظلم، وهو المطلق الأمن، وهو أنه يحصل له أمن لكنه أمن من الخلود، أما دخول النار فقد يدخل النار إذا لم يتداركهم الله عز وجل بعفو. نعم، الحديث هذا هو الذي يحفظ إن شاء الله حديث ابن مسعود.